تفضل اقرأ. ترجمة الرسعني أو الرسعني. يا جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني، تفضل اقرأ. قال الحافظ بالتهذيب جعفر بن محمد بن الفضيل الرسعني أبو الفضل ويقال له الراسي، روى له الترمذي. أرنى يا شيخ عبد الله كذا دفترك، أرى بس كم كتبت من الفوائد منذ أتيت بالدفتر. يعني هذا خاص بالعلل؟ طيب والشفاء والتهذيب؟ كيف عادك بسم الله؟ يلا بسم الله ان شاء الله تكتب الكتب السريه. طيب من العاده بسم الله مش يكتب، هو اولى من يكتب. اما الذي يقول الحمد لله وتمت والحمد لله، هذا قد مش محتاج كتابه. وانت على كم تتذوق؟ يعني تتذوق بعد كم؟ طيب بسم الله. وروى عنه الترمذي وابو يعلى وعلي بن سعيد بن بشير وعبد الله بن احمد ومحمد بن حامد خال والد السني وابو بكر الباغندي وغيرهم. قال النسائي ليس بالقول خال والد ابن السني، ابن السني وابو بكر الباغندي وغيرهم. قال النسائي ليس بالقوي وقال علان الحراني ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. قلت كلمة مستقيم الحديث يذكرها ابن حبان في من يقال فيه ثقة وفي من يقال فيه صدوق، وأكثر ما يطلق هذا القول من ابن حبان في من يقال فيه ثقة. وأظن أني في بعض ما أدري الشروح أو في بعض الكتب ذكرتها في مرتبة صدوق، وهي أولى بأن تكون في مرتبة ثقة. انظر هنا في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة من مراتب التعديل، قولهم صدوق ومحله الصدق. تكلمتنا على هذه العبارات لكن أريد أن أشوف مستقيم الحديث، أظن قد ذكرتها فيها. لا ما ذكرتها فيها. إذن ننظر المرتبة الثانية، أي فلان مستقيم الحديث ذكرته في مرتبة الثقة. قلت هنا فلان مستقيم الحديث أو مستقيم الأمر بالحديث أو في الرواية، فإنه يدل على أن الراوي ثقة، لأن استقامة الحديث معناها أن الراوي قد وافق الثقات، ومن وافق الثقات فهو ثقة. قال ابن حبان في ترجمة سفيان بن مسكين تفقدت حديثه على أن أرى فيه شيئا يغرب، فلم أره إلا مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم في معاوية بن سلمة المصري كان ثقة مستقيم الحديث. وقال الخطيب في عبد الله بن خيران الكوفي اعتبرت له أحاديث كثيرة فوجدته مستقيمة تدل على ثقته. ودافع ابن عدي عن سعيد بن كثير بن عفير ورد قول السعدي فيه حيث قال فيه غير لون من البدع وكان مخلطا غير ثقة. قال ابن عدي وهذا الذي قاله السعدي لا معنى له، لم أسمع أحدا ولا بلغنا عن أحد في سعيد بن كثير بن عفير كلام، وهو عند الناس صدوق ثقة وروى له حديثين من رواية ابن عبيد الله عنه. ثم قال ولعل البلاء من عبيد الله لأن سعيد بن عفير مستقيم الحديث. ما أدري هل في المصطلحات الخاصة شيء؟ في المصطلحات الخاصة بعد أن انتهيت من مراتب الجرح والتعديل ذكرته المصطلحات الخاصة. إذا قالوا فلان رمي بالأخوين يعني الرفض والكذب. فلان رمي بالأخوين يعنون بذلك الرفض والكذب. نعم. موجود في مستقيم الحديث عندك يا في مصطلح ابن حبان؟ هل ابن حبان بالذات له فيه قول أنا ذكرته؟ هو أكثر ما حتى ابن حبان أكثر ما يقوله يقوله في الثقة، لكن كنت من قبل أو في بعض المواضع أذكر أني كنت أعده في ألفاظ المرتبة الثالثة التي يقال في يعني صدوق ولا بأس به، لكن ترجح عندي أنه من عبارات التوثيق الذي يقال في صاحبه ثقة. إذن لا، وضعت أنا في الشفاء على المعنى المستقيم أنا، لكن ما أدري ربما في بعض شروحات الكتب أو في بعض التحقيقات ربما كنت أحسن حديثه في بعض التحقيقات ربما، لكن الراجع عندي أنه يعني في مرتبة ثقة إلا أن يظهر ما يدل على أنه ينزل عن ذلك. تفضل يا أخنا أبا محمد. ها؟ لا لا ما ما ما تضاف مصحف خاص. قلنا سأل ليس بالقوي وقال علان حراني ثقة. ينظر إيش درجة علان في التجريح يا بطيب عندنا. تكلمنا عنه في موضوع آخر. شوفوا لنا في سير أعلام النبلاء إيش يقول عنه. ذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. هذا قال له علان بن المغيرة. أدري. وذكره ابن عساكر في الشيوخ النبل. قلت ذكره ابن عساكر في الشيوخ النبل أو النبل. عندي النبل. أنا عندي ما أدري كيف ضبطها عندك. عندي كذا النبل. هكذا. ضبط هذا لكن. هو جمع نبيل يعني مثل جمع نبيل ونبلاء، وينظر أيضا في جيبوا لنا في اللغة. شو قلنا في كتاب اللسان؟ علان الحراني. شوف يا خالد في في في في اللسان في نبيل جمع نبيل. ما اسمه أصله؟ الإمام قال الإمام الحامد المحدث حران تاريخ صاحب تاريخ الجزيرة. اسمه؟ طيب. شو اسمه؟ اسمه علي. صاحب تاريخ الجزيرة محدث حران علي بن الحسن ابن علان علان الحران. تفضل ايش قال فيه؟ قال سمع ثم الأمراض قال عبد العزيز الثاني كان ثقة حافظا نبيلا وقال فيه الذهبي الإمام الحافظ محدث حران. أو ترجمة التذكرة. مشهور لعله باسم جده. على كل النسائي يقول ليس بالقوي. النسائي عندنا أقوى في هذا العلم من الحراني هذا ومن ابن حبان الذي قال مستقيم الحديث. ولذلك لو يعني قال صدوق يهمه وصدوق ايش يعني ايش حافظ. من هذا الصوف الحافظ؟ ايش ايه النساء روى عنه وقد ذكر النساء في شيخه قال بل غني عنه شيء احتاج استثبت فيه. يعني حتى النساء قال بل غني عنه. ليش تقول انت حافظ؟ من وين حافظ؟ من أين ذكرت ذكر بالحفظ هنا؟ النبل بالضم الذكاء والنجابة. إيه؟ أي بس ننظر في الضبط. النبل بسكون الباء الذكاء والنجابة. إيه؟ أي إحنا عايزين نشوفه بالجمع. إحنا دحين نبيل ونبلاء وإيش؟ طيب هنا والنبل في معنى جماعة النبيل. النبل، النبل في معنى جماعة النبيل، كالأدم جماعة الأديم، والكرم قد يجيء جماعة الكريم. وفي بعض القول الرجل النبل وامرأة النبلة وقوم النبال. وفي معنى الأول قوم النبلاء. والنبل والنبال الفضل، وامرأة النبيلة في الحسن بينة النبالة. على كل النبل هنا فيما يظهر النبل. ايش قال عندك؟ ما تجيش كده، ما تجيش. النبل عندنا، وهي التي هي التي وقفنا عليها والتي نعتمدها. ايه يعني مثل ادم واديم. النبل ما تجي لنا الا مجدده، لكن الكلام في ضمها او فتحها، وفي الباء في سكونها او تحريكها. النبل. نعم. قلت ذكر ابن عساكر في الشيوخ النبل أن النسائي روى عنه، وقد ذكره النسائي في شيوخه، وقال بلغني عنه شيء أحتاج أستثبت فيه، وأخرج عنه البزار. يعني كلمة الحين أحتاج أستثبت فيه، محتمل أنه لينه من قبل من أجل هذا. هو قال ليس بالقوي قبل قليل. طيب محتمل أنه الشيء الذي بلغه هو قال أحتاج أستثبت فيه، محتمل أنه لما بلغه لينه، لما بلغه لينه فحمل عنه هذا القول، وبعد ذلك قال أحتاج أستثبت فيه. محتمل هذا، ومحتمل أنه قال أحتاج أستثبت فيه واستثبت وبنى له هذا الأمر فقال ليس بالقوي. لكن سياق الكلام يدل على أنه لو كان عنده هذه الكلمة بلغنا عنه أمر أو شيء أحتاج أثبت فيه، شيء مريب هكذا يعني، إيش بلغه، بلغه شيء يعني. على كل يعني تكلمت أنا أولا على كلام النسائي بأنه الأول ليس بالقوي هو مقدم، ولو أنه فقط قال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان مستقيم الحديث، والحراني قال ثقة، لا تكلمنا بأن فيه لينا، لأن النسائي أقعد منهما وأعلم. لكن النسائي نفسه تردد، فيكون في هذه الحالة لو يعني هذا ثقة وهذا غل مستقيم الحديث. لعلمكم أيضا مسألة أخرى ينبغي أن تعرفوها، إن قول ابن حبان، إن ذكر ابن حبان الرجل في كتابه الثقات ووصفه له بأنه مستقيم الحديث لا يعد هذا من الجزء الذي يتساهل فيه ابن حبان. ابن حبان يتساهل في من يذكره في الثقات ولا يضيف إليه أي وصف. هنا يقال فيه توثيق المجاهيل. أما إذا قال كان من المتقنين، كان ممن يضبط حديثه، ربما أغرب أو يغرب كان مستقيم الحديث، هذا يدل على أنه تحرى هذا الأمر وصبر حديثه وحكم عليه بهذا. يرحمك الله. أي يقال مثلا في مثل هذا صدوق أو لا؟ طبعا هو يقول أحتاج أستثبت فيه. على كل لو قيل فيه صدوق يعني لا بأس. إيش تقول إيش قال عندكم؟ إيش أنا علقت عليه؟ أيوة هكذا صدوق. أما من أين لنا حافظ؟ من أين أنه حافظ؟ إذا كان الحافظ قد وقف على كلام آخر ده شيء ثاني، لكن المعطيات التي بين أيدينا الآن ما تؤهل أن يكون من الحفاظ. إذا شيخ الواحد قال النسائي ليس على الإطلاق أنه متشدد، لكن تقول النسائي متشدد لما يكون يخالف أئمة كبار، أما ابن حبان وعلان ليسوا بمرتبته، لكن لما يخالفه أئمة في مرتبته في الجرح والتعديل قد نميل إلى هذا القول، ويكثر ذلك أيضا ويكثر المدح ويقال أنه يتشدد. لكن قد يقول القائل هذا شيخه وهو بها أعرف من غيره، يعني هذا شيخ النسائي ولا شك أن شيخ الرجل أعرف به من غيره، وابن حبان متأخر تأخر بالنسبة للنسائي. علان إيش قال يروى عن من؟ أي أيضا نازل نازل عن النسائي هذا شيخه وهو به، يعني لو قالوا صدوق أحسن أحواله، صدوق لا بأس به، لكن أنا هذا يعني قد يلفت النظر إلى أمر آخر، وهو قد يعني النظر يلتفت إلى شيء ثاني، وهو هل يعني حكم الحافظ في التقريب لا ينحصر، لا تنحصر أدلته فيما هو في التهذيب؟ هل قد تكون له أدلة أخرى ما ذكرها؟ لكن على كل هو يعني مذهبه في ذلك الاستيعاب. إيش كلامه شرطه الذي في المقدمة في مقدمتين أقرأ؟ حد شرط الحافظ الذي في مقدمة التهذيب؟ مذهبه في ذلك الاستيعاب. قد مر بنا من كلام المعلمة قبل قليل قال ومن وهو يحاول استيعاب ما يقال في الرجل من جهة الجرح والتعديل. فلو كان عنده ما يمدحه به لا يعني أنه حافظ لذكره. ها؟ إيش يعني؟ أنا أريد الموضوع الذي فيه شرط هات المقرأة. نعلم على هنا. الحقيقة لو أننا نقرأ يعني في ذلك يعني مقدمة مهمة جدا يا أخوان، قراءة مقدمة الكتب فإن فيها شروط العلماء ومنهجهم. هنا كلام أنا نقرأه في وقت آخر يكون أوسع، لكن نقرأ ما يهمنا الآن في هذا المقام. يقول فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، يعني رقم لهم المز في كتابه، وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة مثل أن يكون إلا المصلحة مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإننا أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما، ولم ألتزم سياق الشيخ للرواة في الترجمة، يعني سياق المزي للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم. هذه فائدة يستفاد منها. إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب، فإنني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك، وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته. هذا هو الشاهد. ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة. إذن يعني طريقة الحافظ أنه يعني يعتني باستيعاب كل ما قيل في الرجل جرحا أو تعديلا. وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار، ولا أحذف من رجال التهذيب أحدا، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإننا أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، طبعا الحمرة دي انتهت فيه. وما زدت في أثناء التراجم قلت في أوله قلت، فجميع ما بعد قلت فهو من زيادات إلى آخر الترجمة. ثم ذكر الرموز التي العلماء هنا، سبحان الله ما أحلى كلام المعرض معجب، كلامه جميل. رحم الله العلماء رحمهم الله. انظروا كيف فضل العلماء، يعني نحن يعني عالة عليهم ونحن بالله ثم بهم، لولا الله ثم هؤلاء العلماء ما كنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم ارزقنا برهم وشكرهم والأدب معهم بقدر ما ترى عند الرجل من أدب مع العلماء، بقدر ما يكون عنده من إخلاص في العلم وتوفيق وسداد. وإذا رأيت الرجل جريئا على العلماء غير عارف بحقهم فاعلم أنه مفتون، أسأل الله العفو والعافية، هو مغرور. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. هل بقي شيء يا محمد ولا خلصنا؟ بقيت أشياء. طيب ايش فيه؟ ليش؟ لما يقولوا أخرج عن البزار في مسنده يريد أن يقول أنه من مشايخ البزار. ينظرنا. طيب يا أخوان نقف عند هذا، فإلى هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.